أحسن الله عليكم. قال وقد يقال إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر، ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى بن عباس قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ. نعم، هذه حجة القائلين بأنه لا يكره صوم يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه مع يوم الأحد. وأيضا هم يقولون إن العلة في كراهية صومه عدم مشابهة اليهود في تعظيمه، لأن الصوم تعظيم عندهم. فالشيخ رحمه الله ينقض هذا التعليل ويقول ما داموا يعظمونه فإذا صامه المسلم فقد خالفهم، فتتحقق المخالفة في الصوم لا في الإفطار. نعم.